إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآيات، أي إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود المنكوثة، فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم عقابه وحرموا ثوابه ومنعوا من التزكية وهي التطهير، بل يريدون القيامة وهم متلوثون بالجرائم متدنسون بالذنوب العظائم. ثم يقول سبحانه وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بكتاب الآية، أي وإن منها كتاب فريقا هم محرفون لكتاب الله يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، وهذا يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. ثم هم مع هذا التحريف الشنيع يوهمون أنهم من الكتاب وهم كذبة في ذلك، يصرحون بالكذب على الله وهم يعلمون حالهم وسوء مغبتهم. ثم يقول سبحانه ما كان بشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الآية، أي يمتنع ويستحيل كل استحالة لبشر من الله تعالى، لبشر من الله عليه بالوحي والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعي أن يأمر الناس بعبادته وبعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم أربابا، لأن هذا هو الكفر، فكيف وقد بعث بإسلام المنافي الكفر من كل وجه فكيف يأمر بضده؟ هذا من الممتنع، لأن حاله وما هو عليه وما من الله به عليه من فضائل وخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع التام لله الواحد القهار. وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم غرور ووصت بهم الحال والكبر أن قالوا أتأمرنا يا محمد أن نعبدك، حيث أمرهم بعبادة الله وطاعته، فبين الباري انتفاء ما قالوا وأن كلامهم وكلام أمثالهم في هذا ظاهر البطلان. ثم يقول سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة الآية، هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم ومن به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته، أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه، فأقروا على ذلك واعترفوا والتزموا وأشهدهم وشهد عليهم وتوعد من خالف هذا الميثاق. وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد، وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاقدوا عليها، وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنهم أتباعهم فهذا دينهم الذي أخذه الله عليهم وأقروا به واعترفوا، فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنهم أتباعهم فإنه فاسق خارج عن طاعة الله، مكذب للرسول الذي يزعم أنهم أتباعه، مخالف لطريقه، وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتب والأديان، وأنه لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانه أفغير دين الله يبغون الآية، قد تقدم في سورة البقرة أن هذه أصولته هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت عليها الكتب والرسل، وأنها هي الغرض الموجه لكل أحد، وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي، وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود وليس له دين يعول عليه، فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبة أشجار وأحجار والنيران، أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان والصلبان، أو إلى التعطيل رب العالمين، أو إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي الشيطان، وهؤلاء كلهم في الآخرة من خاسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.